كالبحر. لا يجوز لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم إن الحربية إذا عقدت معه فإن العقد نوع من العهد، قل لا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: أوفوا بالعهد إذا عهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعلى هذا فنقول إنه يحرم الربا بين المسلم والحرب. وقال بعض العلماء إنه لا يحرم الربا بين المسلم والحرب، وأنه يجوز لك أن تتعامل مع الحرب بالربا، لأن ماله مباح كما أن دمه مباح، ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار كما هو معروف عند الأصوليين. كذلك يحرم بين المسلمين مطلقا. وش معنى الإطلاق؟ قال: بدار إسلام أو حرب. فالربا بين المسلمين حرام سواء كانوا في بلاد الإسلام أو في بلاد الحرب. وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء أيضا يقول إن الربا بين المسلمين في دار الحرب لا بأس به، وهذا أبعد من القول الأول، لأن دار الحرب ما لها، ما تغير الحكم ما دام إن الربا حرام بالقرآن والسنة بدون تفصيل وبدون تقييد، فلا فرق بين أن أعقده في دار الحرب أو في دار إسلام. فالصواب إذن أن الربا حرام مطلقا، والله أعلم. بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يتفرع عنه الشيء، انتبه، أو يبنى عليه الشيء. الأصل في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو يبنى عليه الشيء. فالأب أصل للابن لأن الابن متفرع منه، وأساس الجدار أصل للجدار لأن الجدار مبني عليه، ما تفرع منه لكنه مبني عليه. هذا الأصل في اللغة. أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع. فإذا كنا نتكلم عن الأدلة فإنما نعني بالأصل إيش؟ الدليل. ولهذا تجدون في كتاب المغني وغيره من الكتب التي تعتني بالأدلة إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل في ذلك قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الأصل؟ يعني الدليل. نعم. وتارة يطلق الأصل في الاصطلاح الأصل على كل ما تفرع عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك. وفي هذا الباب الأصل أو الأصول هي الدور والبساتين والأراضي، ثلاثة أشياء: الدور والبساتين الحيطان والأراضي. هذا المراد بالأصول هنا. وأما الثمار فهو جمع ثمر، والمراد به ما يجتنى من الأشجار، ما يجتنى من الأشجار. وسكت المؤلف عن الزروع مع أنها قد تكلم، مع أنه قد تكلم عليه إما اقتصارا وإما اختصارا، إما أنه أراد أن يقتصر على هذين فقط لكثرة الكلام فيهما، وإما اختصارا وأنه أراد الثلاثة لكنه اختصر. طيب، الباب هنا يتضمن الأصول والثمار والزروع. الأصول والثمار والزروع. قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين أو المسمرين والخابية المدفونة إلى آخر. نعم. بعت عليك دارا يشمل أرضا، يشمل الأرض، مع أن الدار في الأصل البناء، لكن من المعلوم عرفا أن الدار يدخل فيها أرض الدار ولا لا؟ طيب شمل أرضا، لو انهدمت الدار وجاء البايع قال الله أزئ ارفع يدك، أنا إنما بعت عليك الدار والدار انهدمت فالأرض لي، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول ليست لك، لأن الدار تشمل الأرض. وهل يشمل الهواء؟ يشمل الهواء، ها؟ يشمل الهواء، يشمل الهواء ويشمل القرار، ويشمل القرار كذا يا عبد الرحمن. والهواء الجو، يشمل الجو. طيب لو أن أحدا من الناس كان جارا لك، جارا لك، وأخرج من بيته جناحا على هواء دارك، لك أن تمنعه؟ ها؟ لك أن تمنعه. طيب جاء بطيارة هليكوبتر وطار على هواء دارك، تمنعه؟ ما هو الهواء لي؟ ها؟ ليس مستقرا. ولا كان نقول لك أن تسقط الطيارة لأنه اعتدى على بيتك، ولكن هذا ليس كذلك، لأن هذا مما جرى به العرف وهو كما قلتم غير مستقر. طيب يشمل القرار ولا ما يشمل؟ ها؟ يشمل القرار. هذا لك جار، لك جار فحفر دباب في الأرض، دبابا في الأرض تحت بيتك، يبي عشان يطلع على الشارع من هناك، لك أن تمنعه؟ إذا قال أنا ما جيت الحجر ولا جيت الديوان ولا جيت الحوش، نعم، ماذا أقول له؟ القرار لي، القرار لي. طيب لو أنه غرس شجرة في بيته وامتدت أغصانها إلى بيته، لك تمنعه؟ ها؟ لك أن تمنعه لأن الهواء لك. امتدت عروقها إلى بيتك، ما له، لا له أن يمنع. يقول حط صب علشان ما تأتي العروق، ولا ترى بقطعه. نعم، المهم أن الهواء والقرار كله يشمل، يدخل في الدار. وشمل بناءها واضح، وسقفها واضح، يشمل السقف، نعم. والباب المنصوب، المنصوب يعني المركب، يدخل في البيع. فإن كان غير منصوب لم يدخل، حتى لو فرض أنه قد هيئ له المكان لكن ما بعد سمرناه ولا نصبناه فإنه لا يدخل في البيت. لو أن رجل عام عماره الآن مهيئ كل شيء، حتى الأبواب ملمة عند أبوابها، وباع عليك هذه العمارة، هل يشمل أبوابها التي سندت على الجدار لتركب ولا لا؟ ما يشملها، ما يشملها إلا بشرط، لأن المؤلف يقول الباب المنصوب. طيب فإن كان منصوبا لكن قد انطلق منه بتة أو بتتان، ها؟ يشمله لأنه منصوب، هنا. قال والسلم والرف المسمورين. السلم معروف، الدرج، الدرج إن كان مسمورا مثبتا دخل في البيت، في البيت، وإن كان غير مثبت مثل أن يكون له كفرات أو ليس له كفرات، المهم أنه ما ثبت بالأرض ولا على الجدار، فإنه لا يدخل في البيع. كذلك الرف يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ ها؟ إن كان مسمورا على الجدار دخل، أو مثبتا في الأرض كما لو كان له أرجل مثبتة في الأرض فإنه يدخل، وإلا فلا. طيب لو كانت أرجله مثبتة لكن صفحاته غير مثبتة، يعني موضوع الخشب على الأرجل لكن ما سمي، يدخل في البيع ولا لا؟ ولا يأخذ الرفوف؟ ما تصور في المسألة؟ يعني الأرجل مثبتة بالجدار مسمرة، لكن الخشب اللي توضع عليها الكتب ما سمرت بالأرجل، ما سمرت بالأرجل، يعني أي واحد ينزع يشمل الأرجل دون البطن أو يتبع. الظاهر أنه يتبع، الظاهر أنه يتبع، ولا يقول هذا الرجل أنا أباق الخشب، لأنه ما دام أن الأرجل مثبتة فإن هذا يدخل تبعا. هنا قال والخابية المدهونة. وش الخابية؟ الخابية ما يوضع فيها التمر شبهم، كانوا يستعملونها فيما سبق، ما أدري هل تعرفونها ولا لا؟ لا، الجصة بناء بيت، لكن هذا شيء يشبه زير الماء. تعرفون زير الماء؟ ها؟ فخار، إناء من فخار. كانوا يجعلون فيه التمر، كانوا يجعلون فيه التمر، ويكون من أحسن ما يكون تمر. إذا كانت مدفونة في الأرض، يعني محفور لها مرسات، دخلت في البيع. وإن لم تكن مدفونة فليست داخلة في البيع. طيب المراوح تدخل في البيع ولا لا؟ لا، ننظر، كانت مسمرة دخلت في البيع، وإن كان غير مسمرة لم تدخل. في مراوح غير مسمرة كعادي، هذه غير مسمرة، أما اللي في السقف فإنها مسمرة. طيب المكيفات، الظاهر إن على الأصل إذا كانت مسمرة دخل وإلا فلا. وهذا الذي قال العلماء رحمهم الله هذا باعتبار الظاهر، وأما إذا كان هناك عرف فوق هذا الظاهر فإنه يتبع العرف، لأن لدينا قاعدة فقهية مفيدة، وهي أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. والآن فيما أعتقد أن العرف يقتضي أن المكيفات ما تزال تدخل. أقول الآن اللي يظهر أن المكيفات مطلقة داخلة، لأن الغالب أنهم لا ينزعونها ولا يفكرون فيها. طيب ما تقولون في الفرش؟ أظنه ذكره المؤلف، نعم، قال دون ما هو مودع فيها من كنز. المودع في البيت ما يدخل في البيع، مثل الكنز. كنز إيش؟ ذهب أو فضة. باع الرجل داره وفيها كنز مدفون، هل يدخل في البيع ولا لا؟ ها؟ ما يعلم عنه البائع، ما يدخل. لكن إن كان صاحب الكنز معلوما فهو لصاحبه، وإن كان غير معلوم فهو لواجده أيا كان، لواجده أيا كان. فعلى هذا لو استأجرت عمالا يحفرون لي بيارة في البيت، في أثناء حفر للبيارة وجدوا هذا الكنز، هل يكون لصاحب البيت ولا للعمال؟ للعمال. وجدوا فيه مدفون 100,000 جنيه، 100,000 جنيه، وذولا صاحبهم اللي استأجرهم كل ماله 100,000 درهم. صار العمال الآن أغنى منه، فيكون هذا الكنز لهم، إلا إذا استأجرهم لحفره، لحفر الكنز، فالكنز يكون له، لأنه معلوم أن استأجرهم لحفره معنى ما لهم شيء. طيب، من كنز وحجر، حجر مودع فيها، كيف تصور حجر يودع فيها؟ لا مو كريم، حجر اللعيم. نعم، ممكن في شيء يسمى عندنا السلام، يمكن يوجع في الأرض حجر، ما هو حجر كريم، فيه شيء يسمى النقيرة. تعرفون النقيرة؟ ها، حجر يمكن تودع في الأرض، تدفن في الأرض. نعم، يمكن بعض الناس ما يعرفه. النقيرة اللي يدق بها القهوة. نعم، طيب، ويمكن يكون حجر كبير يصلح أن يكون للسقف على العمود كما كان فيما سبق، أودعه فيه ولا لا، يمكن كل هذا ممكن. المهم أن المودع فيها من حجر أو كنز لا يدخل. كذلك لو أودع فيها سلاحا أو كتبا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدخل في البيع. ومنفصل منها كحبل، المنفصل من البيت ما يدخل في البيع، مثل الحبال. باع علي دارا وفيها ربطات من الحبال، فقلت إن الحبال داخلة لأنها موجودة في مستودع البيت، يقول لا، الحبل منفصل. كذلك الدلو، الدلو ما يدخل في البيع. ما هو الدلو؟ الذي يستخرج به الماء من البئر. فإذا بعت عليك بيتا وفيه دلو على البئر فأنا أخذ الدلو، ما يدخل في البيع. السبب لأنه منفصل، ولكن عرف الناس فيما سبق، ولا عاد الآن ما في دلو، عرف الناس فيما سبق إيش؟ أنه داخل، أنه داخل ولا أخذه صاحبه. كذلك أيضا دلو وبكرة، البكرة التي تنزل الدلو. نعم، تكون على البير تنزل الدلو، هذه لا تدخل في البيت. إذا المشتري ما شاء الله لو دخل البيت الضحى وباقي على الظهر الآن ساعة، وجاء البائع وأخذ الدلو والبكرة، معناه يروح يدور له بكرة ويدور له دلو، يمكن ما يحصل إلا العصر، يروح عاد يدور له ماء يتوضأ به لصلاة الظهر. نعم، ولكن هذا أيضا العرف خلافه، يرون أن البكرة داخلة. ومقتضى قاعدة المذهب أن البكرة إن كانت مسمرة فهي داخلة، وإذا كانت غير مسمرة فليست داخلة. طيب، عندنا نقول مكرة، مكرة ولا لا، وهي بكرة لكن أبدلت الباء ميما، نقول للتعريب ولا للتعجيم؟ للتعجيم، لأن اللغة العربية هي الأصل. طيب، وقفل، القفل أيضا ما يدخل في البيع، ومرادهم بالقفل القفل المنفرد. أما القفل المتصل بالأبواب المسمر فيها فهو داخل. ومفتاح، المفاتيح، نعم، وفرش، نعم، فرش، الفرش ما تدخل في البيع، ولكن الفرش المثبتة قاعدة المذهب أنها تدخل. والآن الفرش عندنا على نوعين، فرش متنقلة فهذه لا تدخل في البيع بلا شك، وفرش أخرى مثبتة هذه تدخل في البيع. أولى. طيب الكنب ما يدخل لأنه غير مثبت. طيب المفتاح لا يدخل في البيت، إذا بعت عليك بيت أخذت كل المفاتيح، مفتاح باب السوق والغرف والحجر وكل شيء، لأن المفاتيح ما تدخل في البيع. نعم، معناه بالليل يمكن أجي وأفتح عليك الباب وأقفل كل الحجر عليك، لأن المفاتيح ما هي. ما تقولون بهذا؟ لا شك أن العرف الظاهر من قديم أن العرف والشرع يقتضي أن المفاتيح داخلة في البيع بلا شك. ومن يقول أنها غير داخلة؟ هم يقولون لأنها منفصلة، فإن المفاتيح تأخذها وتحطها في الجيب، صحيح هذا ولا لا؟ لكن هل هناك مفتاح بدون قفل ولا أقفال؟ مثبتة ولا لا؟ مثبتة. إذن فهي فرع عن الأقفال، والأقفال مثبتة فتكون تابعة للأقفال بلا شك. وعلى هذا فنقول إن المفاتيح إن كانت لأقفال مثبتة فهي داخلة في البيع وإلا فلا. ثم إن البائع ما فائدته من المفاتيح إذا كنا غير داخلة؟ يقول فائدة عظيمة. إذا كان المفتاح يسوى ريال، أبي أقول لصاحب البيت بعشرة، يبي يشتري بعشرة ولا لا؟ لا، ما تقول له يشتري ولا ما يشتري. إن كان فك القفل الموجود وإبداله بجديد أقل من العشرة، ها؟ هو يقول متاح لك. وإن كان أكثر فسوف يشتري المفتاح بعشرة، يقول أسلم من النقد والتركيب مرة ثانية. ولكن على كل حال هذا القول ضعيف، لأنهم هم يبنون على قاعدة، كل شيء لم يثبت فليس داخلا، كل منفصل فليس بداخل. لكن نقول هذا المنفصل تبع لإيش؟ ها؟ للمتصل وهو القفل المثبت. والله أعلم. نعم. وإن باع أرضا، هذا هو الثاني من الأصول الثلاثة. نقول الأصول ما هي؟ الدور، ها؟ والأراضي والبساتين. طيب الأصل الثاني قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، شمل غرسها وبناءها وأما الزرع ففيه تفصيل. الأرض قد تكون بيضاء ما فيها بناء ولا غرس ولا زرع، فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيها، هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلى؟ لا، ما يدخل، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك في ملك الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، فلا يدخل في البيت. أما ما غرسه الآدمي فيدخل، ولهذا قال شمل غرسها. الغرس مثل إيش؟ كالنخل والعنب والتين وما أشبهها. وشمل بناءها، كيف بناءها؟ يعني لو كان فيها بناء، كان في مثلا فلة أو كان فيها دكان أو كان فيها شيء مبني، فإنه يدخل في الأرض. وشمل، يقول شمل أرضها، شمل أرض، وشمل أرضها إلى أين؟ ها؟ إلى حد إيش؟ إيه، لكن أرضها نعم السور، لكن من الأسفل إلى أسفل السافلين، ومن فوق إلى السماء الدنيا. نعم. طيب، إذن يشمل ثلاثة أشياء إذا باع الأرض. قال بعت عليك أرض الفلانية ب10,000 ريال، يشمل ما فيها من البناء، يشمل الأرض كلها والغراس بعد والبناء. لو جاء البائع بعد أن باع الأرض علي وقال أنا بعت عليك الأرض، ما بعت عليك الكل اللي في الأرض، بعت عليك الأرض، ماذا يقول له المشتري؟ ها؟ يقول الأرض تشمل البناء، ما دام حددت لي قلت هذه الأرض من كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، وهذا البناء داخل فيها فإنه يدخل. كذلك لو جاءني البائع بعد مدة وجاء معه بمعاول وجاء معه برجال وبدأ يقلع الأشجار وقال أنا إنما بعت عليك الأرض، ماذا أقول له؟ أقول إن البيع يشمل الغراس، الغراس داخل. أما الزرع فإليك التفصيل. قال وإن كان فيها زرع، ها؟ إذا كان فيها برجال، نعم، إن كان مثبتة شمل، وإن كان متنقلة لم يشمل. يقول وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. الزرع ينقسم إلى قسمين، زرع لا يجز إلا مرة فقط، وزرع يجز أو يلقط مرارا. يجز مرارا كالرطبة، تعرفون الرطبة؟ الرطبة القضب، تعرفون القضب؟ ما هو؟ القت، ها؟ القت، وباللغة العامية الزت. طيب، وبلغات عامية أخرى برسي. نعم، اتضح الآن تمام؟ طيب، إذن هذه أربعة أسماء ولا خمسة؟ رطبة وقضب وبرسيم وقت وزت. نعم، خمسة، أو القت والزت واحد. طيب، لا، العلف أعم. طيب، إذا كان فيها زت، إذا كان فيها زت هذا يحصد مرارا ولا لا؟ أو كان فيها ما يلقط مرارا مثل الباذنجان، الباذنجان يلقط مرارا، البامية يلقط مرارا، اللوبيا يلقط مرارا، البطيخ مثل الحبحب والجراوة وما أشبهها يلقط مرارا. والجراوة هنا أبي إن شاء الله تدور لنا اسم غيره. نعم، لأن الجراوة جمع جرو، والجرو هو الصغير من أولاد الكلاب. نعم، وهذا نريد أن نبعده عنه، فأطلب منكم إن شاء الله تعالى تراجعون المسألة وتشوفون اسمه في اللغة العربية. ها؟ بطيخ يطلق على عام، عام البطيخ، لكن القثة يمكن القثة. طيب، إذن الزرع صار فيه التفصيل، إذا كان لا يحصد إلا مرة فإنه إيش؟ للبائع مبقا إلى الجذاب، للبائع مبقا إلى الجذاب، لا يكون مؤلف، فالبائع مبقى إلى الحصاد، مبقا إلى الحصاد بأجرة ولا بدون أجرة؟ بلا أجرة. ومؤونة سقيه على من؟ هل هو على المشتري أو على البائع؟ يقول إنه على البائع، لأنه أي البائع ما ملكه من قبل المشتري، بل إن ملكه استمر عليه، لو ملكه من قبل المشتري لأوجبنا على المشتري أن يسقيه له. طيب، إلى زمن الحصاد، فإذا استوى وجاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض، لأنه معتد، إذ أنه ليس له حق أن يقيه إلا إلى الحصاد. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ على أنه إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه يبقى إلى الحصاد للبائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. فهنا هذا الزرع هو ثمرة الأرض لأنه لا يتكرر، وهذه الثمرة ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة، فهي كما لو أبر ثمر النخل، والقياس فيها واضح جدا. وعلى هذا فنقول: إذا بعت أرضا وفيها زرع كالبر، البر كم يحصد؟ إذا قصد حبه ما يحصد إلا مرة واحدة، أما إن قصد علفا فإنه يحصد عدة مرات، لكن إذا قصد حبه ما يحصد إلا مرة واحدة. نقول: هذا البر يبقى لمن؟ للبائع إلى الحصاد، فإذا جاء وقت الحصاد فإنه يلزم بحصده. طيب إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز ويلقط مرارا كالقط والباذنجان، فالأصول للمشتري، فالأصول للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. إذا صار أنا القت الآن قد أهوى، ومعنى أهوى أي بلغ الحصاد، فالبالغ للحصاد لمن؟ للبائع، له أن يحصده. وما لم يبلغ الحصاد فهو للمشتري. ويحتمل أن قوله الجزة الظاهرة أنه إذا ظهرت الجزة وإن لم يحصل وإن لم تنتهي بعد، لكن هذا غير مراد، بل إذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فإنه يكون للبائع. قال العلماء: وعليه أن يجزه في الحال، لا بد أن يجزه في الحال، فإن تركه حتى نمى بطل البيع. لماذا؟ لأن نموه يكون شيئا فشيئا، ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه، فيعود ذلك إلى جهالة الأصل، وإذا كان جاهل مجهولا فإن البيع يبطل. يقول مالك رحمه الله تعالى: وإن اشترط المشتري ذلك صح. كيف اشترط المشتري ذلك؟ يعني هذا زرع قد نبت فبيعت علي الأرض، وأنا خفت من المشاكل مع البائع لو أن الزرع بقي له، فقلت له: اشتريت منك الأرض بشرط أن يكون الزرع لي، فوافق على ذلك، فإن البائع يكون حينئذ صحيحا والشرط صحيح. ما هو الدليل على صحة الشرط؟ الدليل على صحة الشرط الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. فهذا الزرع للبائع، فإذا اشترطته جاز ذلك. طيب لو قال قائل: كيف تجيزون أن يشترطه المشتري وهو للبائع، والمشتري إذا اشترطه فإنه لا بد أن يزيد الثمن؟ أولا، أنا الآن بعت أرضا فيها مثلا 10,000 كيلو من البر، واشترطته لنفسي أنا أيها المشتري، هل يلزم من ذلك زيادة الثمن ولا لا؟ يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد؟ نقول لأن هذا تبع، لأن هذا تبع وقع تبعا للأرض وفرع لها، كما لو بعت الشاة وفيها لبن يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ مع أن بيع اللبن وحده لا يصح. وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإن البيع يصح، مع أنه لو بيع الحمل وحده لم يصح. هذا مثله. فإذا بعت الأرض بزرعها صح، وإذا بعت الزرع وحده لم يصح. نعم، هو دخل كبير في هذه المسألة. نعم، مثلا هذا كبر الشيء مغالا. نعم، لها وقت سنة التعيش يعني قصدك؟ لا لا جد. اي نعم، يمكن ما مصر ولا ينتهي يصلي خمس ايام سبع ايام. المذهب سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا نمى فإن البيع يبطل، فإن البيع يبطل، لأنهم يقولون إن هذا النام مجهول فيؤدي إلى جهالة المبيع فيبطل البيع. أما مثلا إذا أبقيت مثلا هذا الزت، إذا أبقيت لمدة سبعة أيام يزيد ولا لا؟ هذه الزيادة هل هي معلومة ولا غير معلومة؟ ها؟ غير معلومة، ما تقدر تضبطها، لأنه سيزيد في الارتفاع وسيزيد في الضخامة ولا لا؟ لكن هو الغالب ما تشل على أسبوعين. المهم أن هذه الزيادة يقول العلماء أنها مجهولة فتؤدي إلى جهالة المبيع الأول فيبطل البيع. وأما تأخيره لمدة يوم أو يومين فالظاهر أن الجهالة يسير، أن النمو يسير، أن النمو يكون يسيرا ولا يضر. ثم قال المؤلف: فصل. ومن باع نخلا، وهذا هو الأصل الثالث. نعم، قرأناه وبينا دليله أيضا. قال: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتري. إذا باع الإنسان نخلا تشقق طلعه، الطلع يعني ما يطلعه وهو الثمر، فإذا تشقق طلعه فإنه يكون للبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتري. فإن باع النخل ولم يتشقق طلعه، هو طالع لكن ما بعد تشقق، فهو تابع له ويكون للمشتري. يسمى تشقق الطلع عندنا التفريج، يعني يقول فرج، والتفريج معناه التوسع، وهو إذا انفتح وسع للطلع. فصار النخل إذا بيع وفيه طلع فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قد تشقق فالثمر لمن؟ للبائع. وإما أن يكون لم يتشقق فالثمر للمشتري. ومع ذلك فإن المشتري إذا اشترط لنفسه ما يكون للبائع فهو جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فإذا اشترط المبتاع أن الثمر له جاز ذلك. طيب، يبقى النظر في الدليل لهذه المسألة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه مخالف للمدلول، لأن الدليل علق الحكم على ماذا؟ على التأبير، والمدلول علق الحكم بالتشقق، فلا يصح الاستدلال. يرحمك الله، هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على التعبير لأن لأنه مسبب، والمراد السبب وهو التشقق، فهذا من باب تعليق الحكم بالمسبب والمراد به إيش؟ السبب. كيف ذلك؟ قالوا لأنه إذا برزت الثمرة وظهرت للتشقق تعلقت بها نفس البائع فصارت له، ولكننا نقول إن هذا ليس بصواب، وأن استدلالكم بالحديث مخالف للمدلول لفظا ومعنى. أما مخالفته للمدلول لفظا فظاهر جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ بالتأبيد، وأنتم علقتم الحكم بالتشقق، وهذه مخالفة ظاهرة. أما مخالفته معنا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الحكم بالتأبيد كانت العلة واضحة في ذلك، وهو أنه بعد التأبير يكون البائع قد عمل فيه عملا، ولا لا؟ عمل عملا في هذا الثمر، وهو التأبير الذي يكون به صلاح الثمر. وإذا كان كذلك فهل تتعلق به نفسه ولا لا؟ لا شك أنها تتعلق به نفسه، لأن الرجل تعب فيه ولقحه وأبره، قد يأخذ الشوك وقد لا يأخذها، الكلام على التأبير. فإذا كان هذا مخالف للنص في المعنى وجب اطراحه. فالصواب إذن أن المرجع إلى ماذا؟ إلى التأبير. وما هو التأبير يا فهد؟ أي نعم، تلقيح. ما هو التلقيح؟ ما اشتغلت المزارع عنك. طيب إذن نحن نبينه لا بأس. التلقيح هو أن ثمر النخل الأنثى إذا تشقق ما يمكن يصلح إلا إذا أبرناه، بأن نأتي من طلع الفحل نأتي بشيء منه شمراخا أو شمراخين ونضعه في القنو، قنو النخلة، فحينئذ يصلح الثمر، فإن لم نفعل فإن الثمر يفسد. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعبرون الثمر، فقال لهم يعني ما أرى أن هذا شيئا مفيدا أو أن هذا شيء مفيد، فتركوا التأبير، فلما تركوا التأبير فسدت الثمرة. وش تكون إذا ترك التأبير؟ تكون شيصا، ها؟ أولا، أو نقول تكون شيشة، ها؟ جالك من تمر ومن شيشاء، ها؟ ينشب في المسعل واللهاء، مر علينا هذا في قصر الممدود ومد المقصور. طيب، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد فسد قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم صلى الله عليه وسلم وتركهم. عرفت التلقيح الآن يا فهد؟ ها؟ إن شاء الله بعد بالتجربة في العام القادم إن شاء الله بالفعل. نعم. للمشتري أن يشتري طمال البائع محمد، وش الدليل؟ نعم، أين؟ فإنه قال إلا أن يشترط المفتاح كذا. طيب، إذا قال قائل كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط المفتاح الثمرة ومعلوم أن الثمن سيزيد بها مع أنها لم يبدو صلاحها؟ لأنها حينئذ صارت تبعا لأصلها، تبعا لأصلها، واضح؟ إذا باع نخلا وفيها ثمرة فلمن تكون الثمرة حسين؟ ها؟ الثمن البائع على كل حال إلا أن يشتري المتاع. لا نعم نعم صحيح هذا المثل. والصحيح أن العبرة بالتأبير لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر بعد أن تؤبر ها؟ قل هنا إذا نبت وقرب سمت لا حتى نقر. طيب إذن نقول إذا أبرت على قول الراجح فهي للبائع وإن لم تؤبر فهي للمشتري. طيب ما رأيكم فيما لو باع النخل جميعا وعليه ثمرة؟ وكذلك شجر العنب والتوت والرمان ونحوه. نعم كذلك شجر ايش شجر العنب والتوت والرمان ونحوه ها؟ وغيره يعني فإنه إذا بيع فإن ظهرت ثمرته فهي للبائع وإن لم تظهر فهي للمشتري. فهذا العنب مثلا لما بعنا هذا الشجر شجر العنب وإذا العناقيد قد بدت وظهرت فتكون لمن؟ للبائع وإن لم تظهر فهي للمشتري وإن كان قد أورد. قال المؤلف وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. ظهر من نوره أي من الزهر كالمشمش والتفاح. فإن المشمش أولا تظهر الزهرة ثم يظهر في باطنها نفس حبة المشمش. وكذلك يقال في التفاح فإذا ظهر من نوره فهو للبائع وإن لم يظهر فهو للمشتري. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. إذا خرج من أكمامها أكمام جمع كم وهو ما كان مغلفا على الثمرة فإذا خرج من أكمامه فهو للبائع وإن لم يخرج فهو للمشتري. طيب هنا مشوا على قاعدتهم في أنه إذا تفتح الشيء وظهر صار للبائع. لكن قد يقال إن هذا الذي يخرج من أكمامه كالورد والقطن ما يحتاج إلى تلقيح بخلاف ثمن النخل. قال وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ما قبل ذلك ما بمعنى الذي فهو مبتدا وقول قبل ذلك يشير إلى ما سبق. ففي النخل ما كان قبل التشقق وفي العنب والتوت ما كان قبل ظهوره وفي المشمش ما كان قبل ظهوره من نوره وفي التفاح والقطن ما خرج من أكمامه. ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كذا كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد والجذال واللقاط على المشتري. نعم لا يباع الثمر قبل البدو وصلاحه وسيأتي إن شاء الله بيان الصلاح في الثمر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله قول أنس بن مالك رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما صلاحها؟ قال حتى تحمر أو تصفر، وفي لفظ حتى تزهى أو تزهي. قيل وما زهوها؟ قال أن تحمر أو تصفر. فلا يحل أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ لأنه إذا بيع قبل بدو الصلاح كان عرضة للآفات والفساد، فيحصل النزاع بين الطرفين. وإذا بيع بعد بدو الصلاح صار صالحا للأخذ، فالمشتري يأخذه ولا يبقى عرضة للآفات. هذا هو الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يقول ولا زرع قبل اشتداد حبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد حبه. مع معنى يشتد أي يقوى، وذلك لأن الزرع أول ما تظهر السنبلة تجدها ماء، إذا ضغطت على الحبة انفجرت أو لانت، فإذا اشتد حتى صار لا ينضغط جاز بيعه. ونقول في الحكمة في النهي عن الزرع عن بيع الزرع حتى يشتد لأنه قبل ذلك عرضة للآفات، وأما إذا اشتد فإنه يحصد وينتهي أمره. وقوله ولا زرع قبل اشتداد حبه، هذا ما لم يبع للعلف، فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه، بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك. قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. قوله ولا رطبة، ما هي الرطبة؟ البرسي. لا تباع الرطبة دون أصلها إلا بشرط القطع في الحال. فإن بيعت بأصلها جاز كما سبق، يعني تكون كالشجر. أما إذا بيعت الجزة فإنها لا تباع إلا بشرط القطع في الحال. فإن باعها بدون شرط القطع لم يصح. لماذا؟ لأنه إذا باعها ولم يشترط القطع في الحال فإنه من الجائز أن تنمو، فإذا نمت حصل الاشتباه بين النامي بعد البيع وبين النامي قبل البيع، وهذا يؤدي إلى جهالة المبيع في النهاية فيكون ذلك باطلا أو مبطلا على الأصح. كذلك يقول ولا رطبة وبقل. وش البقل؟ البقل هو العقد. عند الناس العقد يسمونه بقل، بقلا. البقل الخضار. مثل ايش؟ ترى انا ما اعرف البقول هذه. مثل الجرجير والفجل. اي خاص بالفجل. البقل كل هذه الزريعات والبزورات وما اشبه ذلك ما يباع الا بشرط القطع في الحال. قال ولا قثاء ونحوه. وش القثاء؟ الجرو. هذا هو القثاء، غير الخيار. الخيار شيء اخر. لا طيب بارك الله فيك، اصبر بارك الله فيك. في شيء يسمى القثاء عرفا غير الجرو، لكن القثاء في كلام الفقهاء يشمل هذا وهذا. الخيار نوع مستقل، ولكن نقول الخيار والباذنجان والقثاء ونحو ذلك ما يباع إلا، يقول المؤلف دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، شرط أنك حالا تقطعه ولا تبقيه. لماذا؟ لأنك إذا أبقيته نما، فاختلط النماء الجديد بما كان قبل البيع فاشتبه، أو جزة أو لقطة لقطة، جزة جزة، يعني أبيعه مثل عليك إذا انتهى واستوى بعته عليك على أنك تجزه الآن أو تلقطه الآن. الجزة باعتبار الرطبة وشبهها، واللقطة باعتبار إيش؟ الباذنجان وشبهه، أو لقطة اللقطة. والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. الحصاد في الزرع، والجذاذ في الثمرة، ثمرة النخيل، واللقاط فيما يلقط كالباذنجان ونحوه على المشتري وليس على البائع. فإن اشترط على البائع جاز ذلك، يعني لو قال الذي اشترى ثمرة النخلة أنا ما أعرف أصعد إلى النخلة وبشترط عليك أنك تجذها لي، فإن هذا الشرط صحيح، لأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع ما يصح عقد الأجرة عليه، وهذا جائز ولا حرج فيه. نعم اي نعم، لأن هذا ملكه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فالآن أنا بعت عليك، كما أنني لو بعت عليك أكياسا من الحنطة، من الذي يحملها؟ البائع أو المشتري؟ المشتري. هذه مثلها، فإن الثمرة مودعة في الشجرة، فإذا كانت مودعة فيها فإنه هو الذي يفرغها منها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باعه مطلقا، باعه الضمير يعود إلى ما ذكر، وهو الثمر قبل بدو وصلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه، والرطبة قبل أواني حصادها، والبقل والقثة ونحوه قبل أوان أخذه. إذا باعه مطلقا، ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من شرط سابق أو لاحق. استمع الآن: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، بقي قسم ثالث وهو شرط القطع. فالبيع له ثلاث صور: إما أن يبيعه ويسقط، هذا مطلق، وإما أن يبيعه ويشترط القطع. إيش تبي؟ هلا صباح الخير. أن يبيعه بشرط البقاء، يقول بعت عليك هذا الباذنجان وتو ما بعد استوى، بشرط أن يبقى حتى يستوي. الشرط الثالث أن يبيعه بشرط القطع، إذا باعه بشرط القطع في الحال فهو صحيح، وإذا باعه بشرط البقاء فهو حرام وغير صحيح، وإذا باعه مطلقا ولم يشترط لا بقاء ولا قطعا فهو أيضا على المذهب حرام وليس بصحيح. طيب، أما إذا باعه بشرط القطع في الحال فواضح الصح، لأنه ما فيه لا جهالة ولا غرر، ولكن بشرط أن يكون أن يمكن الانتفاع به. أما إذا باعه بشرط القطع في الحال وهو لا يمكن الانتفاع به فالعقد فاسد، لأن من شروط صحة البيع أن تشتمل العين إيش؟ على المنفعة، فإن لم تشتمل على المنفعة صار ذلك إضاعة مال. إذا باعه بشرط البقاء فهو حرام ولا يصح على المذهب. لماذا؟ لأن النماء الحادث بعد عقد البيع مجهول، فإذا كان مجهولا أدى ذلك إلى جهالة المبيع، وجهالة المبيع تمنع الصحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الحمل في البطن، فدل ذلك على أن المجهول لا يصح بيعه. إذا باعه مطلقا ولم يشهد بقاء ولا قطع فهو أيضا لا يصح، لأن البيع مطلقا معناه تمكين المشتري من إيش؟ من إبقائه، تمكينه من إبقائه، وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق. قال أو بشرط البقاء وينباعه مطلقا، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، فهو أيضا حرام ولا يصح. اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه وشرط القطع أنه يقطع ولكنه أبقاه حتى بدا، فإن البيع يبطل. مثال ذلك اشترى نخلة ليس فيها لون، اشتراها اليوم على أنه سيقطعها اليوم ولكنه تركها حتى بدا صلاحها، ما حكم البيع؟ البيع يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأنت بعتها قبل أن يبدو صلاحها. فإن قال أنا اشتريتها قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع فالعقد صحيح، نقول ولكنك لما تركتها حتى بدا صلاحها صار العقد يا محمد باطلا، لأن عمله هذا يؤدي إلى التحيل على ما حرم الله بمثل هذه الحيلة. أو اشترى ما بدا ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا. الجزة لماذا؟ للزرع ونحوه، واللقطة للباذنجان ونحوه. اشترى جزة على أنه بجزة الآن فتركها حتى نمت، فإن البيع يبطل. العلة لأن النماء الحاصل بعد العقد مجهول فيؤدي إلى اختلاط المجهول بالمعلوم، واختلاط المجهول بالمعلوم يجعله مجهولا. كذلك اشترى لقطة وتركها، يعني جاء إلى هذه المقطخة ووجد فيها ثثاء ناضجا يصلح للقطع فاشترط هذه اللقطة ولكنه تركها حتى نمت، فإن البيع يبطل. وكذلك لو أتى إلى هذا البستان أو إلى هذه القطعة من البستان وكلها باذنجان، باذنجان مستوي، فاشتراه وتركه حتى نمى وزاد، فإن البيع يبطل. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان النمو يسيرا يتسامح به في العادة فإن ذلك لا يضر، مثل لو تركه لمدة يوم أو يومين، وهذا النوع من الخضرة لا ينمو بسرعة فإن ذلك لا يضر. أما إذا كان مما ينمو بسرعة فإنه قد يؤثر فيه البقاء يوما أو يومين. نعم. لأنه قد يحصد في شهر قد لا يحصد، قد يأتيه آفات. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله رخص في بيع المقاتي جملة بعروقها، كشيخ الإسلام ابن تيمية قال يجوز أنك تشتري مثل تأتي إلى صاحب المطخة وتقول اشتريت منك هذا البطيخ حتى ينتهي، تكلية الثمرة حتى ينتهي. شيخ الإسلام يقول إن هذا جائز، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأنه ليس كثمر النخل، ثمر النخل لا شك أنه ما يزيد، وقد جاء النص بجوازه، لكن المقاتي تزيد، وربما أظن أن طرحها في المستقبل مثل طرحها الآن ويقل عنه كثيرا، وربما يظن المشتري البائع أنه لا يزيد ويزيد كثيرا، والله أعلم. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. اشترى ثمرا قد بدا صلاحه وهناك ثمر آخر لم يبدو صلاحه ما اشترى، ولكن بدا صلاحه بعد واشتبه عليه، ما ندري هل هذا هو الذي بيع أولا أو هذا هو الذي بيع آخر، فإن البيع يبطل، فإن البيع يبطل بذلك. مثاله هنا نخلتان إحداهما قد بدا صلاحها والأخرى لم يبدو صلاحها، فباع علي ما بدا صلاحه والثانية أبقاها لأنه لم يبدو صلاحه. جئت بعد أسبوع ووجدت النخلتين قد بدا صلاحهما، النخلة التي اشتريت من قبل وهو قد بدا صلاحها والنخلة الثانية التي بدا صلاحها فيما بعد، واشتبه علي، اشتبه علي، فما الحكم؟ يقول المؤلف إن العقد يبطل. لماذا؟ لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب الحرام إيش؟ واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنا لا يتم اجتنابي للحرام إلا باجتناب الجميع، وعلى هذا فيبطل البيع لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه، هذا التعليل، لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب المحظور واجب ولا يتم اجتنابه إلا باجتنابهما جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا فيجب إبطال البيع، يجب إبطال البيع لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا بذلك. قال أو عرية فأثمرت بطل. عرية فأثمرت، العرية مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، واختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعض أهل العلم إن العرية هي هبة الثمرة، هبة الثمرة، وسميت عرية لأنها خالية من العوض، ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذه العرية، بيع الرطب على رؤوس التمر على رؤوس النخل بالتمر، أفهمتم؟ وسميت بذلك لأنها عارية عن النقدين حيث كان العوض فيها تمرا، وهي جائزة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المشتري الذي اشترى الرطب على رؤوس النخل بالتمر ليس عنده نقد يشتري به، والشرط الثاني أن يكون محتاجا، والشرط الثالث أن تكون في خمسة أوسق فأقل، والشرط الرابع أن يكون خرص الرطب مساويا للتمر، والشرط كم ذولي؟ الشرط السادس أن يأكلها رطبا، أن يأكلها المشتري رطبا. مثال هذا، أنا عندي 100 صاع من التمر من السنة الماضية وجاء وقت الرطب وأنا ليس عندي مال أشتري به رطبا، عرفت؟ فماذا أصنع؟ آكل التمر من السنة السابقة والناس يتفكرون بالرطب، هذا فيه شيء من المشقة عليه وعلى أولاده. أبيع التمر ثم أشتري الرطب فيه أيضا نوع من المشقة، وقد لا يشترى أيضا، فماذا أصنع؟ أباح الشارع لي أن أذهب إلى صاحب بستان وقل تعال أنا بشتري منك رطب بتمر، أشتري منك رطبا بتمر، هذا يجوز بالشروط التي سمعت. أولا أنه ليس عندي نقود أشتري بها، وثانيا أن أكون محتاجا إلى الرطب، والثالث أن تكون في خمسة أوسق فأقل. خمسة الأوسق ما هي؟ يعني خمسة أحمال، والوسق ستون صاعا، فتكون الخمسة 300 صاع. والرابع أن يكون بما يساوي أو بما يماثل الرطب بعد جفافه، يعني بالخرص. والشرط الخامس أن يأكلها رطبا. إيش بعده؟ الشرط الرابع التقابض، التقابض لأنه تمر بتمر. فإذا تمت الشروط جازت. هذا رجل اشترى عرية فأتمرت، تركها حتى صارت تمرا، حكم البيع أنه يبطل. لماذا؟ لأنه إنما أجيز بيع شراء الرطب بالتمر من أجل حاجة إلى الرطب، فإذا تركها حتى أتمرت زالت العلة التي من أجلها جاز بيع الرطب بالتمر. والأصل أن بيع الرطب بالتمر حرام ولا حلال؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. ولهذا لا تجوز العرية إلا في ثمر على رؤوس النخل. فلو خرفت التمر أنا مثلا وجئت إلى شخص أبيعه عليه وما عنده بتمر وما عنده الثمن، يعني تمت الشروط إلا أننا خرفناه له من قبل، يصح البيع ولا لا؟ ما يصح، لابد أن يكون التمر على رؤوس النخل. نعم. ها؟ الدليل على هذا ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا بخرصها تمرا بالكيل المسمى من التمر، يعني ثبت به الحديث. لكن إذا اشتراها فأتمرت يقول بطل، والكل للبائع. شو معنى الكل للبائع؟ يعني معناها أنه بعد بطلان البيع يرجع المثمن المبيع إلى البائع، ويرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري. طيب في الجزة، في الجزة التي نمت يبطل البيع ولا ما يبطل؟ يبطل. من تكون الجزة له؟ للبائع. وكذلك في اللقطة، كذلك أيضا اشترى ما لم يبدو صلاحه وتركه حتى بدأ، من يكون الثمر له؟ للبائع. اشترى عرية فأتمرت، من تكون له؟ تكون للبائع. نعم نعم. يعني وهبه له، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصل، لأنه يخشى أن يكون فتحا لل... نعم هو حقك، لكن يخشى أن يكون فتحا للباب لغيره، فتح الباب لغيرك بحيث يشترون الشيء بشرط القطع ويدعونه. نعم. ما دام الغالب فيها الرطب، لأن يعني يكون فيها رطب ويكون فيها بصر ويكون فيها تمر. قال المؤلف رحمه الله: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط البقاء أو بشرط التبقية. إذا بدا ما له صلاح في الثمرة، ثمرة تكون في الأشجار، واشتد الحب هذا في الزروع، جاز بيعه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والغاية تخالف ما قبلها، فحتى يبدو صلاحها معناه إذا بدأ جاز البيع. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وما بعد الغاية يخالف ما قبله، فإذا اشتد زال النهي وجاز. ولهذا قال جاز بيع. وقوله مطلقا يبين معنى الإطلاق هنا قوله وبشرط التبقية. وش بقي علينا من الصور الثلاث؟ باعه بشرط القطع. يقول إذا باعه يجوز بيعه مطلقا ويجوز بيعه بشرط التبقية. ويجوز بشرط القطع من باب أولى، يجوز من باب أولى. نعم. قال وبشرط تبقية، وللمشتري تبقية إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وانتظر الأصل. للمشتري الذي اشترى الثمر أو اشترى الحب الزرع تبقيته إلى الحصاد، هذا باعتبار الزرع، وإلى الجذاذ باعتبار الثمرة. طيب ولمن يكون العذق؟ الشمريخ تكون لمن؟ للمشتري ولا للبايع؟ يقولون إن الشمريخ للبايع والعذق للبايع، وليس للمشتري إلا الثمرة. فلو أراد المشتري أن يقطه جميع، لو أراد يقطه جميع ما هو يخرف الخراف، فللبائع منع، يقول البائع الشماريخ لي والعذق لي، يستفيد يحطها أرشاء، ما هو يحطون الناس أرشاء من قبل، كانوا من قبل العذق حق النخل يبسونه ثم يربصونه بالماء ثم يدقونه بالكابون. نعم، وتعرفون الكابون أظن. نعم، الأخ عبد الرحمن يعرف، يضرب بالكابون. أي نعم، يمكن يمكن. المهم هو من الخشب، ترى من الخشب، خشب وحجر، وتحته حجر، حجر كبير. بس يعني كل حالة يضربون العذق هذا الذي رطب بالماء، ثم بعد ذلك يفتلونه حبالا، يفتلونه حبالا من أحسن ما يكون. فالبائع مثلا قال هذا العذوق لي والشماريخ لي، والمشتري يقول لا أنا بأخذ أبي أقصها قص جميعا، يقول ما يمكن لأنه ليس له إلا الثمر. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. لكن عادة الناس اليوم أن العذق والثمر كلاهما للمشتري. وقد مر علينا كثيرا بأن الشرط العرفي كلف، وعلى هذا فما دام قد اضطرد عند الناس أن الإنسان إذا باع ثمرة النخلة فهو شامل لعذوقها، فإن العذوق تتبع إيش؟ تتبع الثمر، فتكون للمشتري. نعم، أقول مصلحة البائع أن يأخذ العذق المشتري وما فيه. إيه الآن يعني. الآن من مصلحة البائع، لكن فيما سبق قد يكون من مصلحة البائع أن يبقى العذق له. طيب، يقول مؤلف وللمشتري تبقية الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه. سقي إيش؟ سقي الثمرة وسقي الزرع إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. أفادنا المؤلف أنه لا يلزم البائع سقيه إذا لم يحتج إلى ذلك، فإذا كان الزرع قد استوى وليس به حاجة إلى الماء فإنه لا يلزم البائع سقيه، وكذلك الثمر إذا كان قد يبس ولا حاجة به إلى الماء فإنه لا يلزم البائع سقيه. أما ما دام رطبا فإنه يحتاج إلى الماء فيلزم البائع سقيه. وقوله وإن تضرر الأصل، وش يعني بالأصل؟ النخلة أو القصب بالنسبة للزرع، لأن القصب أيضا بالنسبة للزرع، إذا باعه الزرع فليس له إلا الحب، والقصب اللي والتبن وما أشبهه يرجع إلى البائع، إلا إذا اضطرد العرف بأنه يتبع فهو يتبع. طيب حتى وإن تضرر الأصل، نعم لو قال الخبراء إن سقي الشجرة الآن يضرها ولكن فيها ثمرة للمشتري فإنه يلزم بذلك. فإذا قال قائل كيف تلزمونه مع الضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، فالجواب أن البائع هو الذي رضي بإدخال الضرر على نفسه، لأنه يعني باعه وهو يعلم أن في سقيها ضررا. وصلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فجعل ضمانه على من؟ على البائع. وهذا يقتضي أن يلزم بما يصلحه من الماء. طيب لو فرض أننا لو سقيناه تضرر الأصل أو تضررت الأرض بآفة سماوية رجع على البائع، إن تلفت الضمير يعود على الثمرة، إن تلفت الثمرة بآفة سماوية بالتاء الثمرة، أي نعم حطت، إن تلفت الثمرة بآفة سماوية رجع البائع. والآفة السماوية هي ما لا صنع لآدمي فيها، كل ما لا صنع للآدم فيه فهي آفة سماوية. وكذلك لو كان لآدمي لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه إما لسلطته أو لجهالته، فهذا أيضا يكون الضمان على إيش؟ على البائع. مثال ذلك اشتريت ثمرة نخلة فأرسل الله عز وجل سحابا فيه برد فنزل على الثمرة فسقطت الثمرة فجرى بها المطر، تلفت الآن ولا لا؟ تلف. بماذا؟ بآفة سماوية. يقول المؤلف رجع على البائع، الفاعل في رجع يعود على المشتري، رجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له، بكل الثمن الذي دفعه له. ما هو الدليل والتعليل؟ أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وكذلك أيضا في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، فهذا دليل على إيش؟ أن ضمان الثمرة يكون على البائع. وأما التعليل فلأن على البائع حفظها أو حفظها إلى أوان جذها، ولذلك يلزمه حفظها بالسقي والحراسة وغير ذلك إلى أوان أخذها، عرفتم؟ طيب. ومن ذلك لو نقصت بآفة سماوية، ما تلفت، نقصت بآفة سماوية، فالنقص على من؟ النقص على البائع، لأن التعليل في قوله عليه الصلاة والسلام بما تأخذ مال أخيك بغير حق يشمل ما أصابته الجائحة حتى أتلفته جميعا، أو أصابته الجائحة حتى نقصت. مثال النقص اشتد الحر حتى فسد الرطب. هذا آفة إيش؟ سماوية لا صنع لآدمي فيها. وحينئذ يقوم النقص على من؟ على البائع. أفهمتم الآن؟ طيب، يستثنى من ذلك ما إذا أخر البائع جذها عن وقته ثم تلفت. يستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة، فإن الضمان عليه لا على البائع، ضمان عليه لا على البائع. مثل أتمر النخل، أتمر النخل وصار صالح للجذاء، لكن المشتري أخره فجاء المطر فأفسده، على من يكون الضمان؟ يكون الضمان على المشتري ليس على البائع، لأن المشتري هو الذي فرط بماذا؟ بالتأخير، فيكون الضمان عليه لا على البائع. طيب، إذا أتلف، إذا جاء الجراد، جاء الجراد فأكله، إذا جاء الجراد فأكله، فجاء المشتري إلى البائع فقال رح طالب الجراد، نعم، يقول المشتري حضره لي عند المحكمة وطالب، ولا لا؟ أين؟ إذا قال رح طالب الجراد يقول حضره عند المحكمة وطالبه، لكن على من يكون الضمان؟ على البائع، لأن هذا لا صنع للآدمي فيه. وألحق به بعض أهل العلم ما إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه، كما لو نزل الجند الأعداء نزلوا في بما حول البلد وأتلفوا البساتين، قالوا هؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية. وهذا قول وجيه، لأن المشتري لا قدرة له في مطالبة المتلف، فهي كالآفة السماوية سواء. قال إذا أصابته الجائحة، لا، أمر البائع بأن يضع الجائحة، نعم. يقول وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين أمرين، بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. إذا أتلفه آدمي يخير المشتري بين أمرين، بين أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن من البائع والبائع يرجع على المتلف، أو أن يمضي البيع، يمضي البيع ويطالب المتلف، المشتري يطالب المتلف، أيهما أحسن له؟ لا لا، خطأ، أي حسب الحال. إذا قدرنا أن الثمن قد زاد، الثمن قد زاد، وأن المشتري تسهل مطالب، أو أن المتلف تسهل مطالبته، فأيهما أولى؟ أن يطالب المتلف، كذا الأولى بلا شك أن يطالب المتلف، يقول والله أنا ما فاسخ بطالب المتلف، لأني أنا قد اشتريتها بألف درهم والآن تساوي ألفي درهم، كذا ولا لا؟ وإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان المتلف لا يمكن مطالبته، أو أنه مماطل، أو أن الثمن قد رخص، أو أن الثمر قد رخص، فأيهما أحسن له؟ الفسخ. النفسخ يقول للبائع اذهب أنت فطالب، وإنما كان المشتري مخيرا في أمر قد يكون ضررا على البائع، لأن البائع عليه حفظه إيش وحراسته، فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين. أفهمتم الآن العلة؟ ولهذا قال خير بين الفسخ والإمضاء، بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. كم المخير بينهم بينهن؟ أو ثلاثة؟ ها؟ أمرين؟ ثلاثة؟ أمرين، لأن قوله ومطالبة المتلف فرع عن الإمضاء وليست شيئا مستقلا، لأنه إذا أمضى إذا قلت بين الفصل والإمضاء وش يسوي إذا أمضى ولم يطالب المتلف؟ وش الفائدة؟ ما له فائدة. إذن ما حاجة لمطالبة المتلف؟ إذا تنازل تلغى مطالبة المتلف، فمطالبة المتلف مبنية على الإمضاء. نعم نعم. فليس له الامتناع لأن هذا ملكه، هنا يكون له ويطالب البائع بما تلف بقسط من الثمن. ولاحظ أنه بقسط من الثمن مو من القيمة الآن، يعني لو كان الآن التالف هو اشتراه ب2000 وتلف النصف، فهمت؟ كم قسط من الثمن؟ اشتراها ب2000 وتلف النصف، كم قسط من الثمن؟ 1000، لكن النصف التالف الآن يسوى 2000، هل نقول ارجع على البائع ب2000؟ لا، ارجع على البائع ب1000 فقط بقسط من الثمن. نعم. كيف؟ لا هذا فصل ما هو بيع. قال